بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد. ما زلنا نبحر في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، حيث يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ونفعنا الله بعلومه وإخلاصكم في الدارين آمين. حكم العمل بالحديث الصحيح. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، صفحة 91 وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. حديث الصحيح هو ما اتصل إسناده كما درستم بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهى وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، وهذا محل علم المصطلح. لماذا يسوقه الإمام الطحاوي هنا؟ لأنني قلت لكم سابقا أن علم العقيدة هو علم رد الشبهات وتحقيق العقائد والأصول، ولذلك سمي علم أصول الدين، سمي علم الكلام لأنه يرد على بعض المتكلمين والمتفلسفين والمتهافتين. فإذا هناك إذن مشكلة حصلت ربما، وقال البعض في حديث رسول الله ما قال، لأن الحديث عندنا نوعان: عندنا الحديث المتواتر وحديث الآحاد. أما الحديث المتواتر فقد اتفقوا على أنه قطعي الدلالة قطعي الثبوت، يعني إذا جاء حديث متواتر، ما المتواتر؟ ما رواه جمع عن جمع بحيث يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. صلينا في مسجد الفرقان، خطب الشيخ عبد الكريم علي خطبة عن الهجرة، خرج 1000 مصلي يقولون خطب الشيخ عن الهجرة، 1000 أخبروا 1000 آخرين، 1000 الثانية أخبرت 1000 ثالثة، وهكذا جمع عن جمع. لو جاء أحدنا وقال لقد خطب الشيخ عن الصلاة، قلنا له أنت واهم، أنت واهم، أنت مخطئ. رواه جمع عن جمع، يستحيل العادة أن يتواطأ هؤلاء على الكذب. جيد، هذا الحديث متواتر. أما الأحد فهو ما ثبت في السنة ولكن لم يصل إلى درجة التواتر، لم يصل، فهو معمول به عندنا. ولكن قال الإمام النووي رحمه الله، تبعوا معي في آخر الصفحة لأن الفائدة مهمة، قال: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها. نحن الآن نجلس هنا، جاءنا إنسان مسلم من الخارج قال لقد حدث حادث سير، هناك دراجة نارية لا يعرف صاحبها مثلا، جاءنا خبر ثقة، فطالما أنه ثقة ولا نقدح به وما جربنا عليه كذبا وما فنحن نأخذ بخبره ولا نرد خبره. وهذا في باب الفقه وباب الأحكام الشرعية والفروع وأبواب الحلال والحرام وما شابه. قال: حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم. هنا يراد بهذه الكلمة عند الفقهاء يريد يفيد لا يفيد العلم، قالوا أي أنه لا يؤخذ به ربما في علم العقيدة، فهو يفيد العمل، يعني من حيث العمل الفقهي ومن حيث أبواب الحلال والحرام وما شابه. وأما أنه لا يفيد العلم أي لا يفيد الاعتقاد، يعني العقيدة أو إذا كان أمر ما في الاعتقاد لابد أن يأتي من أكثر من طريق وفي أكثر من خبر. قال وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل، أي يجب أن نعمل به شرعا خبر الآحاد، ومعظم الأحاديث هي أخبار شو آحاد، يعني مجموعة تروي، ربما يكون في الدرجة الأولى مجموعة تقل بالدرجة الثانية ربما تزيد، فإن زادت في بعض الدرجات وانخفضت يسمى مشهورا أي اشتهر وأصبح، وهذا مجاله علم مصطلح الحديث. طبعا هذا الكلام هو يرد به على من الذي يقول إنه خبر الآحاد يوجب حتى العمل به والعمل، العلم به والعمل، يعني نقصد به الاعتقاد. ولذلك قال احطاط ففي أحاديث الاعتقاد لا نأخذ إلا ما كان أعلى من الآحاد، وأما في الفقه فنأخذ ما صح سنده ولو كان آحادا، وأما في التزكية والرقائق فنأخذ بالحديث حتى لو كان ضعيفا من باب فضائل الأعمال بشروط كما ذكر ابن حجر وغيره في كتب الحديث. لأنه كتب يعني ربما يقرأ إنسان أحاديثا في فضل سورة ياسين وبعض السور وهي ليست يعني قوية الإسناد، ولكن الأخذ بها لا يضر. الإمام النووي أخذ بحديث من ومن جمع والحفظ عن أمتي 40 حديثا كان له كذا، وجمع 40 نووية، يعني قال رجوت بذلك أن أخذ الأجر. فيعني هذا كما قال المعري لأحدهم، قال إن صح قولكما فلست بخاسرين، وإن صح قولي فالخسار عليكما، يعني إن صح القول وصح الحديث أنا لست بخاسر، وإن صح قولي فالخسار عليكما، إذا صح قولكما أن هذا لا لم يثبت فأنا لا يضرني، وإذا صح قولي بأن هذا حديث صحيح فالخسار عليكم لأنكم لم تعملوا به. ولذلك علم الحديث هو علم العباقرة حقيقة، علم الحديث علم العباقرة، وليس هناك علم خدم في الشريعة عندنا كعلم الحديث. نشأ علم جرح وتعديل، جرح رجال وعدل آخرون، ولذلك هذا العلم علم الجرح والتعديل له أهله وأربابه. الجرح أي أننا نجرح الرواة أو نعدلهم، ندرس سيرتهم، نوش الحديث ما اتصل إسناده، هذا السند روينا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نعم. فأنا لابد أن آتي إلى كتب التي تتكلم عن أحوال الرجال، فلما أدرس هذه الكتب أقرأ والله فلان هل فلان التقى فلان وهل ثبت عنه اللقاء وهل كذا وكيف حال هذا الراوي، هل هو صادق ثقة هل هو كذا. نشأ علم يسمى علم الجرح والتعديل، جوز فيه العلماء الغيبة والطعن ببعض أهل العلم حفظا لحديث رسول الله، عند قال إنسان واهن وإنسان ليس بشيء وإنسان اختلط عليه وفلان كان يحدث من كتبه فعندما احترقت فذهب علمه ولذلك علم كبير. اليوم لا شك أنه في حمل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حمل على السني، واليوم في فرقة تسمى القرآنيين. يعني أنا من سنة ونصف دعيت إلى مناظرة تلفزيونية، موجود جزء منها على صفحتي على الفيسبوك، إحدى القنوات الشيعية تواصلت معي وقالت لي نريد مناظرة، في هناك واحد من فرنسا واحد من أمريكا من القرآنيين، وفي معك سيكون شيخ من العراق يعني شيعي، فأنت ويا تكون صف واحد. قلنا يلا بارك لعلنا أن نتفق في شيء ما تحت أديم هذه السماء. فهوليكي بدي يطعنوا بس يردون السنة، فعساس أنه أنا فدت معي واحد صوت لوحدي، صاروا ثلاثة ضدي، كيف أصبحوا ثلاثة ضدي. فالفضل لله أنني ألقمتهم حجرا، يعني خاصة لما وجهت لهم سؤال الثلاثة فما استطاعت لهم، الله ألف القرآن المطلقات متاع إلى الحول غير إخراج، هنا قال أن عدة عام إلى الحول غير إخراج، وآية تاني يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أنت ماذا تحكم؟ أنت اللي بأمريكا وفرنسا وأنت اللي بالعراق. فسكتوا حاصوا. قلت له ما هي كيف تحكم أن هذه الآية ناسخة لتلك؟ قال روينا. قلت له روينا هذه والحديث. قد يكون عندك مشكلة ببعض الحديث، نحن عندنا كتب موضوعات والضعفاء وهذا أمر آخر، لكن أن تطعن بالحديث وأن تقول أنا لا أخذ إلا بالقرآن فهذا تهافت وفسق، لأنه اليوم ضرب الإسلام من هذا المدخل ضرب السنة، فعندها لن تقوم لنا شريعة. فأحكام الصلاة وتفصيلاتها وأحكام الزكاة والحاج وكل أحكام الشريعة تبينها السنة، ومهمة النبي لتبين الناس ما نزل إليهم، ولا يليق أن يحيلنا الله في القرآن إلى معدوم، يقول لي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وإن تطيعوه تهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وبعد ذلك لا أرى هذا الهدى ولا أرى هذه السنة ولا أرى هذه الحكمة اللي فسر إمام الشافعي في كتابه الرسالة قول الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة، أي السنة. أيحيلني الله إلى معدوم؟ يأمرني أن أعتصم بكتاب الله وسنة، والسنة رفعت وطمست وحرفت ولغيت. ولذلك هؤلاء تنبأ بهم، قلت لهم هذه في الحلقة، قلت والحمد لله الذي أحياني حتى أراني آية من آياتي دليلا من دلائل نبوة النبي عندما قال يوشك رجل أن يخرج على أريكته متكئ يقول ما وجدت في كتاب الله أحللت وما وجدت حرمت ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أنتم أخبرنا عنكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليوم هذه الطائفة تنتشر في أمريكا وفي أوروبا وتدعم من السفارات ومن كذا أننا لا نأخذ إلا بالقرآن وأن كل السنة مشكوك بها ومطعون بها وكذا وكذا. توجهت إلى شاذ الشيخ الشيعي، قلت له أنت الآن أصبحت تطعن بالسنة ولا تريد السنة؟ أنا ربما أتفهم أنك ترد بعض السنة، ولكن أن يصبح عندك مشكلة مع السنة ومع الحديث، إذن أنت عندك مشكلة مع آل بيت النبي. من هم آل بيت النبي؟ هل ورد في القرآن أن بنات النبي فاطمة؟ هل ورد في القرآن أن علي بن عم النبي؟ إذن الأئمة الاثني عشرية عندكم كلهم ذهبوا، لأن كلها جاءت بالروايات. إذا أردت أن تأخذ أنني لا أخذ بالسنة خلاص ذهب مذهب التشيع بإجماعي، لأنكم جميع مذهبكم لا يقوم على القرآن. في أحد الشيعة المهتدين الشيخ حسين المؤيد، سمعين فيه؟ عملوا عنه سير شجل. هذا الرجل من عدة سنوات كان يعني من كبار المراجع في النجف، وهو له مصاهرات مع عمار الحكيم ومع مقتدى الصدر ومن العائلة وكذا، وطلقوا منه زوجته وكذا، وله قصة طويلة الرجل. منذ عدة سنوات أنا أتابعه. هذا الرجل يعني عندما ألف أحد الناس أحد العلماء كتابا في الرد على الشيعة، فجاءوا إليه علماء الشيعة وقالوا له أنت الذي استرد على هذا الكتاب، فلما قرأه أسلم وعاد إلى الله وتحول إلى مذهب أهل السنة والجماعة وأصبح من كبار المنافحين. يقول بالحرف الواحد إن الإمامية الاثني عشرية وإن مذهب الشيعة لا يستقيم مع القرآن، لا يستقيم. فإما أن تأخذ القرآن وترد الإمامية وهذه الفكرة وهذه العقيدة التي تخالف القرآن، وإما تتمسك بها وأن تطعن بالقرآن. وهذه الحقيقة، لأنه أكثر من 70 آية في فضل الصحابي وتتكلم عن الأنصار والمهاجرين، وأين تذهب هذه كلها إذا طعننا بهؤلاء وإذا رددنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قلت لكم سابقا أن الطعن بحديث النبي طعن بالقرآن، لأن حملة القرآن هم حملة السنة، وحملة السنة هم حملة القرآن. ولذلك عندما حفظ الله سنة النبي حفظ لها رجالا، فسبحان من جعل أوعية صدور العلماء أوعية لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا القرآن. نعم القرآن هنا مجرد به الذكر القرآن. نعم نعم. ولكن السنة حفظها الله سبحانه وتعالى بما أخبر عنه النبي بأنه أمرنا نتحكم إلى السنة، أن نعود إلى السنة، أن نحكم فينا السنة، أن نتبع السنة. فكيف يأمرنا بالاتباع والاستجابة والطاعة والتحكيم ثم هي سترفع ولن تكون موجودة؟ إذن أصبح هذه الآيات لا مكان ولا طعم لها، وكأن القرآن يحيينا إلى شيء معدوم. هل أقول لك علينا أن نعود إلى قوانين حمورابي؟ لا، أين هي قوانين حمورابي؟ طب كيف تأمرني باتباعي وهي غير ليست موجودة؟ فلذلك هل أنزل الله وبعث رسوله من أجل أمة أم كافة إلى الناس؟ فهو كافة إلى الناس، وهو آخر الأنبياء، ورسالته عالمية إلى كل البشر، فكان ينبغي أن تحفظ سنته كذلك، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم متشابه ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يا إخواننا، في القرآن نصوص متشابهة وهناك نصوص محكمة. المتشابه الذي يتشابه على الإنسان فربما لا يهتدي إلى معناه ولا إلى تفسيره، متشابه. المحكم الذي لا يحتمل إلا قولا وتفسيرا وجها واحدا. والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طب هوني فاقطعوا، هذا محكم، اقطع. لا أحد يقول لك والله نحبسه أو نفعل أو ضريبة، فاقطعوا طبعا بشروط الحدود. أيديهما، هون اليد متشابهة، هل نقطع من هنا أم من هنا أم من هنا؟ هون تبدأ الاختلاف. اليوم هذا في الأحكام الفقهية، بروح على الأحكام العقدية. اليوم أقرأ بعض النصوص الموهمة، صح؟ مش قرأنا عدة نصوص موهمة سابقا؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، ما تكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وهو معكم أينما كنتم وهو أقربكم من حبل، وغيرها. طب هذه آيات متشابهة، هناك أناس حكموها فضلوا، فقالوا أن الله موجود في كل الأمكنة ويحل في كل المكان، حتى أنه في الحشوش وفي الحمامات وفي الخلاء وفي، والعياذ بالله، لأنهم أخذوا المتشابه وعملوا به. ومذهب أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم، فأنت كما اشتبه عليك والله في السماوات وفي الأرض أيضا أمنتم من في السماء. كل هذه الآيات ترد إلى محكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المحكم أن الله ليس له مكان ولا زمان، وأن الله سبحانه وتعالى خلق العرش إظهارا لعظمته لا مكانا له. المحكم أن الله كان قبل العرش، وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان، لا يجوز على الله التغير ولا التطور ولا الانتقال ولا التحول. محكم، هذا محكم عندنا ليس كمثله شيء. ولذلك مذهب أهل العلم في ذلك كما قال في هذه الآيات، قالوا فمذهب عامة السلف الصالح في المتشابه الذي منه آيات الصفات تفويض معناها لله تعالى مع تنزيه الله تعالى عن الجوارح ومشابهة المخلوقات، ويدل ما ورد عن السلف من تأويل بعض الآيات أنهم كانوا يقولون بالتأويل الصحيح مع عدم التوسع فيه، ولا سيما مع جنوح المعتزلة للتأويل المخالف لقواعد اللغة العربية وقواعد الشرع. قلنا لكم سابقا أن التأويل خرج من أجل انتشر، مش خرج، انتشر من أجل تصحيح الذين غالوا في الإثبات والتشبيه والتجسيم، حتى زعموا لله أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك كان التأويل من باب رد هؤلاء. ولكن نحن قلنا سابقا أن مذهب عامة السلف هو أنهم يفوضون ويثبتون اللفظ ولا يخوضون في المعنى ولا يدققون، وأنهم يقولون آمنا بها كما جاءت عند الله على مراد الله، وأن لا نفسر ولا نكيف ولا، وأن بعض السلف قد أولوا وذكرنا تأويلات السلف، مما يدل على أن التأويل مذهب موجود ليس بمبتدع ولا حادث، ولم يخرج مع الأشعري أو مع الأشاعرة كما يريد البعض أن يسوق لك. ولذلك قالوا، قال الطحاوي في مشكل الآثار آخر الصفحة: فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل، ثم يلتمسون تأويله من المحكمات التي هن أم الكتاب. إذا عندي متشابه أنا حسيت حيل ضعت فيه، هون رب العالمين بيقول لي أنه هو في جلسة مع المريض، عبدي مرضت فلم تعدني، لو عدت وجدتني عنده، ومرة يقول لي ما تناجى اثنين إلا أنا كنت في هذا المجلس، ومرة يقول لي في الحديث أنا ثالث الشريكين، ومرة يقول لي أنه في السماء وفي الأرض، ومرة يقول لي أنه فوق العرش، ومرة أنه في السماء، وأنه ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء أم إلى العرش؟ السماء غير العرش هنا. لذلك قال ابن كثير في ثم استوى إلى السماء، قال أي قصدهن، ومعروف ابن كثير قصدهن فهو أولها. وابن كثير رحمه الله في تفسيره، وتلميذ ابن تيمية رحمه الله تراه في بعض الأحيان يؤول وفي بعض الأحيان يفوض. أنا درست تفسير ابن كثير كامل، ومعلم أين أول ابن كثير وأين شو أثبت وفوض. هذا مذهب ابن كثير أنا بدي أكون سير براسنا، نحن ينبغي أن نكون في بعض الأحيان ربما يضطر الإنسان يؤول، وفي بعض الأحيان يمرها ولا يلتفت لها، وإذا لم يسأل فوض وما خاض وما فصل. فما أحد يستطيع أن يتهم ابن كثير بأنه كان منحرف العقيدة لأنه أول فسوى إلى السماء فسواهن، قال أي قصدهن. ولا أحد يستطيع أن يفسق أو أن يبدع شيخ المفسرين الطبري السلفي، لأنه زمن السلف من القرون الخيرية الثلاثة بهذا المصطلح. ولذلك نحن عندما تأتي نصوص متشابهة، قلت لكم أنه لا يجوز أخذ الحكم الفقهي من دليل واحد، ولا يجوز أخذ أي حكم عقدي من رأي ودليل واحد، بل ينبغي أن تجمع كل الأحاديث ذات الصلة وكل الآيات ذات الصلة في الباب، ثم يحكمل المتشابه على المحكم فتتضح الرؤية. هنا لب القصيدة يا إخوان. ما المشكلة عندنا في بعض اليوم الناس؟ أنه يذهب إلى بعض الآيات والأحاديث فينتقيها ثم يريد أن يبني مذهبه عليها، فإذا جئت له بأحاديث أخرى ما استطاع أن يرد، ما استطاع. هل أحد يستطيع؟ يعني قلت لكم سابقا أنني كنت أسمع لأحد العلماء الذي له اسم كبير، هو ابن عثيمين رحمه الله، عندما سئل الكبرياء ردائي والعظمة إذ، قال نثبت أن له رداء ولباسا ولكن لنا. هذا ما قاله أحد، ما قاله أحد من السابقين. فإذا هنا هذا الشيخ على جلالة قدره وعلمه، إلا أن هنا قد خانه التعبير. لماذا؟ لأنه استبعد التأويل كليا. ولذلك قلت لكم أنه ابن تيمية رحمه الله مما شنع عليه أنه أنكر المجاز، أنه أنكر المجاز. واللغة فيها الحقيقة والمجاز، وفيها كل الأساليب والاستعارات البيانية، وألفت كتب في الرد على ابن تيمية في موضوع المجاز في القرآن. قال تعالى: واسأل القرية، واسأل العير، نسأل العير الدابة أم من يركبها، نسأل القرية أم أهل القرية. فلذلك هل يستطيع الإنسان أن ينكر المجازات في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ في سورة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. فهذا تعبير مجازي، أي حتى يلتفت لكم وحتى كذا ويقدمكم عليه. وما قال أحد أنهم أرادوا بذلك إثبات الوجه لوالدهم يعقوب، هذا تعبير مجازي. ولذلك لا يمكنك أنت أن تقرأ القرآن بعيدا عن لغة العرب. إن أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولذلك هذا نحن مذهب أهل السنة والجماعة في موضوع. نذهب إلى الصفحة الثانية مثلا، صفحة 94، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعطينا مثال، سأقرأ مثال واحد فقط: إن الله لا يمل الله حتى تمل، يعني رب العالمين لا يمل من التوبة عليك، من العفو، من المغفرة، حتى تمل أنت من الاستغفار والإنابة. الملل هو انقطاع بعد سآمة، مظبوط؟ يعني أنا انقطعت من التعب، من سئمت طبعا. فهل هذا يقول الإنسان بعد يقرأ الحديث: وينبغي أن نثبت صفة الملل لله؟ حاشا لله. ولذلك قال: أي إنكم قد تملون فتنقطعون، والله بعد مللكم، صفحة 94 آخر 3 أسطر، والله بعد مللكم وانقطاعكم على الحال التي كان عليها قبل ذلك من انتفاء الملل والانقطاع عن، هو على الحالة نفسها، لم يتسلى ولم يمل ولم يتعب ولم هذا كله عند مقاييس عند البشر. أما الله سبحانه وتعالى كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ننتقل، هذه الأمور شرحتها سابقا، أريد بس فقط أن أقرأ لكم شيئا لأقول لكم: شوفوا أداء علم العقيدة وعلم التوحيد بحاجة إلى قراءة متبصرة ومتأنية ومستوعبة. شو مستوعبة؟ لكل الأقوال، مش تأخذ قول عالم. هلا بيطلع لي واحد بيقول لي فقر كم فقرة من بعض الكتب، يبعث لي هوني بيقول لي أنت سأعطيك أنا مثال للإمام نجم الدين الحراني الحنبلي رحمه الله في نهاية المبتدئين في أصول الدين، كتابه صفحة 96، زال تحت، اقرأ شغلي أنا وياك. قال: ونجزم بأنه سبحانه وتعالى في السماء، وأنه استوى على العرش بلا كيف بل على ما يليق به في ذلك، ولا نتأول ذلك، ولا نفسره، ولا نكيفه، ولا نتوهمه، ولا نعينه، ولا نعطله، ولا نكذبه، بل نكل علمه إلى الله تعالى، ونجزم بنفي التشبيه والتجسيم وكل نقص، وكذا حكم جميع الصفات وأخبارها الصحيحة الصريح. ويحرم تأويل ما يتعلق به تعالى من الكتاب والسنة وتفسيره إلا بصادر عن نبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة، لأنه بعض الصحابة أوله، بعض الصحابة ابن عباس، سيدنا أنس، ما ورد عن تأويلات السلف كابن مسعود وغيره وابن عباس. فهذه طالما التأويلات وردت عن السلف فلا مشكلة في الأخذ بها قولا واحدا. شوفوا هون الإمام شو عم بيحكي. هذا الكلام لما واحد ينظر إليه، أول شيء أنا لما قرأته نجزم بأن الله في السماء وأنه استوى على عرشي وأنه كذا، طبعا أيام ابن نجم الدين من المتأخرين 165 عم بحكي، ربما يوهم أنه يعتقد أنه بذاته وأنه وأنه. ترجع تنقل على صفحة 160، تقل معي 106 رجاع، نقرأ للإمام نفسه في نفس الكتاب. لا قلت لك هذا العلم تحتار به العقول إذا واحد ما قرأ على شيخ مدقق. شوف شو قال له، هو زيت ولا بعدنا إمام. وأن الله تعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا تحله الحوادث ولا ينحصر فيه، يعني لا بيكون بمكان ولا يحل في مكان ولا يحل فيه مكان، بل هو بائن من خلقه. الله على العرش لا بالتحديد، شوفه لا بالتحديد، وإنما التحديد للعرش وما دونه، والله فوق ذلك لا مكان ولا حد، لأنه كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو كان وهو كما كان قبل خلق المكان، وأنه لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء، ومن شبهه بخلقي فقد كفر، نص عليه أحمد، وكذا من جسم أو قال إنه جسم لا كالأجسام. ما أكون خبر أنه في البعض يقول إن الله جسم لا كالأجسام، ويستدل على ذلك أنه كيف تقول إن الله شيء لا كالأشياء، فيجوز أن يقول جسم لا كالأجسام. ولذلك هذه علم العقيدة زلت به كثير من الأقدام. قلت لكم سابقا أن إذا قال أن الله في السماء أو فوق العرش أراد التعظيم والعلو فلا بأس بها، ولكن شو ندور نفى الإمام، لأنه بيجي واحد يوم بيخذ المقطع للإمام نجم الدين الحراني، وهو عند الكل مقبول جيد، فينقل له هذا الكلام ينتصر لفكره ورأيه. هو لم يقل في ذاتي، وما قال أنه على العرش بذاتي، ولا قال أنه كذا ولا، ويحذف له الكلام الآخر اللي عم بقول فيه شو كلام اللي قلت لكم قبل شوي، كلام دقيق. هو على العرش لا بالتحديد، وإنما التحديد العرش ما دونه، والله فوق ذلك، فوقية المكانة والرتبة والعظمة مش المكان والتحديد، هذا اللي عم بقول لك إياه، لا مكان ولا حد. إما أن يكون في السماء فالسماء أكبر منه، وإما أن يكون فوق العرش فهو إما أكبر من العرش، وإما أن العرش يغطيه، وإما أنه يستوعبه، وإما أنه يتمدد بعد العرش، وكل هذا لا يليق التفكير بالله. قال وإنما التحديد للعرش وما دونه، والله فوق ذلك لا مكان ولا حد، لأنه كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو كما كان قبل خلق المكان، انتهى الكلام. فلذلك عندما نريد أن نقرأ هذه الأصول فالقرأة شوي قراءة بالمكبر، مش نأتي إلى نص خلص وجدت فيه ضالتي وما، لا مش صحيح، لا مش صحيح. لا تبنى العقيدة هذه لا على حديث الجارية ولا على آية واحدة في القرآن، مش حديث آية واحدة لا تكفي، بل ينبغي أن تقرأ كل الأحاديث والآيات المستوعبة بالباب وفي هذا المجال، وكلما اتسعت الرؤية قويت البصيرة، كلما ضاقت الرؤية انطمست عين البصيرة. وهذا في كل شيء يا إخواننا. اليوم شو المشكلة في بعض الناس الذين يأخذون بنص واحد وبيحملوا الناس عليه، أنهم ما قرأوا كل النصوص وكل الأحوال وكل الكذا وكل وكل، تجرأوا وأفتوا، ثم يتبين لهم بعد ذلك أنه نطق في خلاف المسألة فيها، وهذه مسألة خلافية وتحتمل واوا. كنت السنة بمزدلفة بعد ما أفضل من جبل عرفات، اتصل بي أحد أصحاب الحملات قال لي شيخنا نحن وصلنا لآخر مزدلفة الله وكيلك، كانت النفرة ميسرة كلنا نص ساعة، وصلنا آخر شيء أمرونا ننزل وتركوا البساط تذهب، فضل فوتها ورجع أخرج الحجيج اللي معك جهاد. فقال لي ما استطعنا إلا أن نزلنا صلينا المغرب والعشاء ومدوا يمشينا البازجان طلعنا ومشينا. فقال لي أحد المشيخ قال علينا الذبح وعلينا والبص عندي، أتولى أنت حاول تطلع من الطريق الدائري ترجع تدخل مرة تاني إذا قدرت بتحقق مبيت بالشارع بعد منتصف الليل كأنه مبيت. وإذا لم تستطع فعلى مذهب إمام مالك رحمه الله قال ويكفي في مزدلفة حط الرحال. يا سلام، حط شو؟ الرحال، قعد وطلع صليت ومشيت. طبعا مذهب الشافعية والجمهور أنه إلى بعد منتصف الليل الأحناف بده يصلي الفجر مزدلفة ويمشي ولا عليه ذبح. هذا الاختلاف يا إخوان هذا رحمي، ما في حدا يأخذ مذهب واحد. أنا مضبوط دارس مذهب حنفي وقرأت على مشايخ شافعي، ولكن أخذ من الكل ضمن المذاهب الأربعة، ضمن المذاهب الأربعة. وفي بعض الآراء وبعض الكذا قد نضطر إلى مذاهب غير الأربعة. قل لأخي بعدين لما تسألني هذه فلذلك لا، في مواضيع أخطر كمان بفتي فيها عمزة بالأوزاع وكذا وهيك على البحبحاني يعني، هذه بس هذه سبيشل بخليها الفتاوى. فالشاهد انه قد يضطر الانسان الى اخذ بهذه الاراء، ومن قلد عالما لقي الله سالما. فكيف كان هؤلاء كبار العلماء واهل الذكر والعلم ولو ردوا الى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك هذه قاعده مهمه في التفكير الفقهي والعقدي، لا نبني العلم وأي تصور على دليل. ائتني بكل أدلة في الباب، ائتني بكل الأحاديث ذات الصلة في الباب، عندها يستبين الحق. الغيبية، قال والمعراج حق. ما المعراج؟ لماذا ذكره؟ لأن هذه أيضا مشكلة طعن فيها في العقيدة الإسلامية. اليوم هيكل وبعض الباحثين وبعض هؤلاء المتفلسفين مثل الشحرور وغيره من هؤلاء قالوا بأن المعراج هو خرافة، فهم يثبتون الإسراء لأنه ورد نصا سبحان الذي أسرى بعبده، ثم ينفون المعراج لأن المعراج فيه معجزة. أطع النبي من مكة للمدينة بليلة واحدة بنص ساعة، ها منا معجزة، ها بتجوز. كان معه بوينغ 625 طار فيه. أما المعراج لا، هيدي صعبة يعني، هيدي لا مش مصدقينهن. فيثبتون الإسراء وينكرون المعراج. ولذلك قال والمعراج حق، لأن المعراج ورد وين؟ سورة النجم، صح؟ ورد بسورة النجم، فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آياته. ولذلك قال أهل العلم فمن أنكر المعراج فسق، ومن أنكر الإسراء كفر، لأنه هذاك جاء شو تصريحا سبحان الذي أسرى بعبدي، فهو أقوى من حيث الثبوت، صح، ولكن لا يعني أن تنكره. جيد، قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، يعني إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، شاهد على عذاب القبر، على الجنة، على النار، على العالم العلوي والسفلي، ومين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. استدعاه الله سبحانه وتعالى من الأرض على عجل في رحلة كونية، خرق له نواميس وقوانين الكون، ثم عاد الأرض يشهد. أفلا ترضى بأن يكون الشاهد ورسول الله؟ بلى والله. ولذلك نحن رأينا الجنة والنار بعيني الحبيب المصطفى، فإن بصري قد يزيغ يضعف يختلط، وأما بصر النبي ما زاغ البصر وما طغى. وعرج بشخصه، إذن سبحان الذي أسرى بعبده، أي أن المعجزة كانت بالروح والجسد، لأن هؤلاء هيكل وهؤلاء يقولون أن المعراج كان رؤيا مناما، لا، أسرى بعبده أي عبد أي بالروح والجسد. وعرج بشخصي في اليقظة إلى السماء، ما كان نائما، ثم إلى حيث شاء الله من العلا إلى السماوات السبع، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. وتعرفون أن هذا الحوض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق الفضة وريحه أطيب من المسك وكيزانه يعني الأكواب كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. بعد أن يجتاز أهل الإيمان الصراط، فهناك الحوض الذي يصب به نهر الكوثر في الجنة، وهذا دائرته كعرض السماوات والأرض، ليس حوضا طبيعيا أو كما تراه. تخيل أنت اليوم بتروح على يا علي على منتجع تشوف بسين كبير بالضيع، يا حاج علي، فكيف هذا الحوض عظم دائرته كعرض السماوات والأرض؟ فعندها يكون النبي بانتظارك صلى الله عليه وسلم بانتظارك، فإذا شربت من يد النبي فعندها لن تظمأ، فيكون الطعام والشراب في الجنة على سبيل اللذة وليس الحاجة. اليوم رب العالمين ربط أسباب الوجود في الدنيا شوي بالشهوة، أنا حتى أكل وإشرب ينبغي أن أشتهي الطعام، ولا ربما بينسى حيلي أو بيجي واحد بخيل بطل بيأكل بيقضي على البشرية. ف ورب العالمين سبحانه وتعالى ربط التكاثر والتناسل بالشهوة، لو ما في شهوة وميل نحو الجنس الآخر لن تفكر بهذا الأمر. ولذلك الله ربط أسباب الوجود بالشهوات، أما الجنة فليست كذلك. في الجنة تأكل وتشرب على سبيل شو؟ اللذة، وليس الحاجة، وليس الضرورة، وليس شيئا ملحا يدفعك نحو أن تأكل أو أن تشرب. قالوا: فإذا شربوا من الحوض شربة لا يظمؤون بعدها، خلاص بصير الطعام والشراب في الجنة فانتزية. شو؟ أيوة، يعني حاجة تتسلى بدلا، كيف واحد بحب يشم الهواء بحب يعمل بعدك؟ أيوة، طعام والشراب. طيب، نعم، على سبيل النعمة، النعمة واللذة التي ليس لها حد ولا نهاية. طبعا موضوع الحور العين والهديك أمور مع الشيخ عبد الكريم. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. أيضا هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، ونحن في بعض المنشدين في بعض الأحيان يتجوزون بالأنشيد: يا رسول الله شفاعة، مدد يا رسول الله كذا. فهنا مش دور نطلق عليه سهام التكفير والتبديع والتفسيق والمروق من الدين، فلو أنه أراد بالأمر باعتبار بما سيكون، أي أن النبي كل الخلائق سيأتون إلى يوم القيامة، يعني أتوا إلى آدم لست لها، فيذهبون، حديث صوي معروف تحفظونه، فيذهبون يا نبي أنا لها أنا لها، فهو شفيعنا عند الله وهو بابنا إلى الله. فإذا قلت يا رسول الله شفاعة أو يا كذا أو مدد يا رسول الله باعتبار بما سيكون، لا بأس، لا بأس بذلك، لأنه هو الذي سيشفع لنا، والشفاعة هي لأصحاب الكبائر من أمتي ولأصحاب الصغائر فنحن كلنا تنالنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لكم سابقا أن أهل السنة والجماعة اتفقوا وأجمع الأئمة الأربعة على جواز التوسل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على جواز التوسل به، وحتى أحمد بن حنبل قال: ويجوز التوسل به دون غيره من الأنبياء. يعني كان أحمد عنده شوية تشدد بهذه المسألة، ولكن أجاز به وابتغوا إليه الوسيلة، فهو الذي جعله الله وسيلة مش أنا، وأنا متبع ولست مبتدع. ولذلك قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، هذا أمر غيبي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: فإن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته إلى يوم القيامة فأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. ولذلك كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد، يعني على اعتقاد أن هناك قوة خارج القوة أقوى مما يرى هي التي تسير هذا العالم وهذا الكون، يعتقد بأنه يفتقر إلى خالق، عنده جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام، لابد أن يعتقد شيئا. لذلك لو تركت إنسان في مكان يعبد صنما، يعبد بقرة، يعبد حيوان، هو عنده هذا الافتقار أنه ضعيف، أنه بحاجة إلى شيء أقوى يتوكل عليه، يلتجئ إليه عند الشدائد والمصائب. هذه الفطرة خلق، هي الخلقة التي خلق الله الناس عليها. فقد خلق الله الإنسان في أعماق شعور كامن بوجود الله، وهذا من الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فما في إنسان سبحان الله بشرق بغرب بيعصي الله إلا بحس حلو مش مرتاح، الفطرة بده يرجع إلى الله. أهل الشرك اللي أسلموا من الغربيين وكذا بقول لك لم أجد نفسي إلا بالإسلام. طب لا، إذا كان عايش حياته بالطول والعرض لماذا ما وجد شاطئ الأمان إلا في الإسلام؟ إنها الفطرة. هؤلاء لأنه انحرفت فطرتهم، هي الفطرة بالمولود. فالنبي قال، فأخبر النبي عن تدخل البيئة، قال فأبواه، دور البيئة، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهون أثر البيئة وخطرتها على هذا. أجى عندي من 5 أيام سبحان الله شاب بده يتسدن، فعدت أنا وياه عدة جلسات قبل ما أطلع على الحاج، ولا رجعت لما جيت عملت له الجلسة النهائية. فأعجبني فطرته، يعني هذا الزلمة عنده مع أنه عائلته كلها يعني، ولكن هو فطرته تأبى أن يكون الإسلام والدين الذي أنزله الله للحزن والكآبة. نحن نطلع من مأتم نفوت بمأتم، نخلص من الحسين عاشورا نفوت بأربعيني، بعدان القاسم، بعدان الزهراء، بعدان كل السنة عندهم مآتم ولحم بعجين، يعني شغلة مزعجة للرجيم، للجسم، للصحة، للروح. فالشاهد أنه والله جاءني هذا، أنا أعجبت بفطرته، يعني فطرة الإنسان السوية تأبى هذا النكد. شو النكد؟ دين الله أنزله لإسعاد البشر، للطمأنينة، من أجل أنه نقضي إحنا مآتم وعزاء وكذا وبكاء على الأطلال وكذا. فهذا الأمر جعله شو؟ يعيد التفكير، فهداه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه فطرة، فطرة، فطرة أنه الكذب مرفوض، مظبوط. حتى لو كان عابد بقرة بيقول لك أنت كذاب، أنت يخرب بيتك تعبد بقرة وكذاب أنا. فالخيانة أمر مذموم. ولذلك أحد الباحثين قال، وإن واستدل على وجود الله بمشترك من القيم والأخلاق وزعها الله على كل البشر. ما هذا بيبقى الخيانة؟ مظبوط. إذا أنا صديقك ومقتم لك خنتني أو سرقتني، طب ما الذي جعل طبائع البشر تتفق على شيء قدر مشترك؟ هذه بسبب الفطرة. وهنا أثر البيئة في تحريفها وفي طمسها أو في توجيهها وتصويبها. قال بعدها، طبعا هذا كله تفصيل لا ضرورة له. أدي بعد مع وقت؟ طيب 10 دقايق بعد معنا؟ طيب 10 دقايق بس ولا أكثر؟ أدي بعد في؟ طيب خلينا بس نخلص آخر مقطع ونعطي سؤال الأسئلة، لأنه هذا مر معنا سابق القضاء والقدر. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. قلت لكم القدر سابقا هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. أيوة، علم الله بما ستكون عليه المخلوقات في المستقبل. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا القدر، علم الله القديم عن المخلوقات بما سيحصل لها في المستقبل. طيب القضاء هو صناعة وإيجاد هذا العلم حسب علمي وإرادته. يعني القدر هو التقدير والعلم، والقضاء هو الإخراج والإيجاد. وقلنا أن بعض العلماء جعلوا القضاء والقدر واحدا، فإذا أطلق القضاء يراد به القدر، وهذه لا مسألة لا مشكلة فيها. وقلنا هذه المسألة عندما فكر بها بعض الناس ضلوا، طلع عنا القدري والمرجئة، وطلع عنا فرق كثيرة والجبري، فمنهم من اعتبر الإنسان مجبور وأنه مسير لا مخير، البعض كذا والبعض. وقلنا أن القول الفصل أن الإنسان مسير ومخير، مخير في قضايا الإيمان والكفر بما سيحاسب عليه مخير، بما لا يحاسب عليه مسير. أنا فلسطيني، أنت سوري، أنت سعودي، أنت كذا، أنا بصيدة، أنا فئة دم كذا، طولي كذا، عرضي كذا، لون بشرتي كذا، هذا أنت لن تسأل عنه عند الله، هذا مسير به. تليت بمصيبة حصل معك كذا، أنت لن تسأل عن ذلك، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا تتعمق ولا تتحزلق في الموضوع، لأنه هون يبدأ الشيطان يقول لك هو كتب لك وهو الذي كذا، ولولا أنه كتب لك لما حصل لك، ولو أنه كذا لما كذا، فترد التهمة على الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم أن هذا الكلام مرفوض، مرفوض جيد، وأعطينا كثير من الأمثلة على ذلك، صح؟ أعطينا كثير من الأمثلة، وقلت لكم أنه جاء ثلاثة إلى أحد العلماء فرماهم، صح؟ فرماهم بالحجر، فقال له أحدهم آخر شيء، قال له لماذا سقطني المحكمة إذا كنت أنا مجبورا لا اختيار لي؟ فلا يجوز أن نرفع المسؤولية عن البشر، أنا أقتل فلان، أسرق فلان، أقول هكذا أراد الله، حل مع رب العالمين، أنت هكو بده، هذا لا يليق الكلام ولا يجوز عقلا ولا شرعا، وإلا لكانت كل محاكم الدنيا قد ألغيت، وأصبح الأمر عند الله هو الذي يحكم بين الخلق في الآخرة، وليس هناك محاكمات ولا تبعات ولا مسؤوليات، وهذا لا يقول أحد من العقلاء، حتى ما يجي حد يقول له لا بتصليش، هيك الله بده، حتى الله يريد، لا مش محجبي، هيك الله بده، حتى الله يهديني، حتى الله كذا، ليه مش عم تاكل؟ حتى الله يطعميني. طبعا بدك تاكل انت، كيف هو يطعميك؟ بدك تاكل وهو يطعمك ويسقيك، لكن تسعى تاخذ بالاسباب، بس لما تيجي على قضايا الايمان وكذا من زدت على الله، من زدت، وهذا مرفوض هذا التفكير. ولذلك شو قال لك؟ قال لك والتعمق والنظر في ذلك ذريعه شو الخذلان، لانه لما تعمقوا وصلوا لمرحلة هؤلاء اللي قالوا إن الله جبرنا وإن الله كذا، نحن ما لنا اختيار، وطال نحن ما لنا اختيار، فلا بد يحسبنا، لا بد يحسبنا، وسلم الحرمان. قلت لكم أنا إن رب العالمين شوي يعني، لا أنا هالمسابقات، هالمسابقات عطيتوني هني، فأنا عارف واحد كل واحد شو كاتب فيكم، لا أنا ليه؟ أنا بشر، أنا بشر، رب العالمين زينا حط بالدين بامتحان، ويلا لا شوف شو هتعمل، لأنظر كيف تعلمون، يعني حتى يرى مش حتى يعلم، فلذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قالوا أي ألم تعلم، لأنه ما كان النبي أيام وقت خلق بسنة الفيل، فالعلم يأتي معنى الرؤية. أم حاسبت وتدخل الجنة ولما يعلم، أي لما يرى، لما يرى مش لما يعلم، هو يعلم قبل ذلك سبحانه وتعالى، فالعلم يأتي معنى الرؤية. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء بده يصير معي. ولذلك شو قالوا العلماء؟ دققوا هون، أنا نحفظها، قالوا قضاء نوعان، مبرم ومعلق، مبرم ومعلق. المبرم هو القدر الأزلي الذي لا يتغير، مبرم، والله عبد الله سيخلق في سنة 1920 مثلا، مبرم لا يتغير، عبد الله سيكون كذا، في أمور خلاص مبرمة، يعني فرغ منها الأمر. وهناك القضاء المعلق، شو المعلق؟ إن عبد الله سيعيش حتى 1950، ولكن إن تصدق سأزيده عاما، وإن كان يصل الرحم سأزيده عامين، وإن فعل كذا سأزيد. فهذا هو القضاء المعلق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهنا تسمع كل حديث تسمعه من المشايخ على المنابر، من أحب أن ينسأ له في عمره الله يطول بعمره، وأن يوسع له في رزقه فليصل رحمه. جيد، هون شو هذا اسمه قضاء؟ شو معلق، المبرم الذي لا تغيير فيه، ثابت. هداك المعلق بناء شو؟ على عملك. وصلت الرحم، الله سيبارك لك في عمرك، رزقتك على الأد. لأنه كان يتصدق، ولأنه كذا سأزيده كذا، سأعطيه كذا. ولكن كل ذلك هو موجود، يمحو الله ما يشاء، وعنده أم الكتاب. أنت لم تفاجئ إلا بفعلك، مع فعلك. إيه والله فاجأتك أنت عملت كذا، أنا بتفاجأ بشر، أما الله لا يتفاجأ. لذلك كون النبي قال الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، لأنه هذا ضمن القضاء شو؟ المعلق. مش أيوب إذ نادى ربي إني مسني ضر وأنت أرحمه، شو قال؟ فاستجبنا، مظبوط. فهذا قضاء معلق، فلولا أنه كان من للبث إلى في بطن يوم. هذا قضاء شو؟ أي أنه كان ينبغي أن يمكث إلى يوم الدين في بطن، ولكنه سيسبحني وسيدعوني. معلق على الذكر، معلق على الدعاء، معلق على فعل الخير. لأنه المعتزلة هوني سقطوا، قالوا لا ينفع الدعاء. ليه؟ قالوا الدعاء تغيير للقضاء والقدر، فهو قضى عنده كذا. فقلنا لهم لا، اختلط عليكم الأمر، لأن القضاء نوعان، مبرم ومعلق. أما المبرم فلا تغيير فيه. ها؟ والله عبد الله البقري في قدامه أي بوزيتيف وأسمر، إلا إذا واحد عند نادر صعب عمل لي شيء عملية بيختلف. فلذلك بصير مبرم معلق بصير. فلذلك هوني ما في تناقض في القضية، حتى يجي حد يقول لك وما ينفع الدعاء، لا أبدا. وقال ربكم ادعوني أستجب، فالاستجابة من القدر، هو قدر عنده، هو قدر عنده، ولكن أنت أو فعلتها فهي موجودة عند الله. عبدي فلان سيبتلى بكذا، ولكنه سيلزم بابي فسأخف عنه البلاء، أو سأشفيه، أو كذا أو كذا. طيب، قال لك فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامي. سئل أم أحمد، أم أحمد رحمه الله سئل ما القدر؟ شو قال لهم؟ كلمة واحدة، قدرة الرحمن. بس أنت عم بتقيس قدرتها قدرة الرحمن؟ أنا ما عمشي وراء الحيط، أنا لا أستطيع أن أسمع ما وراء كذا. لا، أنت عم بتقيس قدرتك بقدرة الله. القدر قدرة الرحمن. سئل الشافعي كيف يقدر لي ثم يعذبني؟ قال قدر حيث علم وعذب حيث لم يظلم. فلو أن هذا الإله لا يعرف ما الذي كان وسيكون معي فهو جاهل، ولا يليق الإله أن يكون جاهلا. بيطلع واحد ملحد شيوعي يقول لي شو الإله هذا اللي خلقني وما بيعرف شو بيصير معي؟ بروح عند ليلى عبد اللطيف بلا مؤاخذة، بروح عند ميشيل حيك. قلت له لا يا حبيبي، هن هؤلاء البشر المتهافتين يعظمون هؤلاء الساقطين والساقطات لأنهم يضحكون عليهم بالرؤية الاستشرافية، فليق بالخالق أن لا يعلم ما الذي سيحصل معنا بالتفصيل. لا، قال شو ليم أحمد قال عن خلص وقت يلا، قال وقدرة الرحمن. ستوقف هنا، ودعتي مجال للأسئلة، حدا عنده أي سؤال؟